بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. نزلنا في باب الصلح. وعن جوابك لمدع وله على الأصح حكم الإقرار جعله. وعن خان بحطه بعض الثمن تنسئه لأنه قرض بمن. البيت الأول تقدم تفسيره جانب الشريط الثاني. نعم، قال وعن خان بحطه بعض الثمن، قال عن جائز الصلح عن العيب، جائز الصلح عن العيب بحط بعض الثمن عن المشتري. مثاله من اشترى بقرة مثلا بمئة، حدش لبقرة مية، وجد المشتري بها عيبا وأراد أن يردها على البايع، يقدي صالح البايع بأنه يحط عنه عشرة، يقول له البقرة كانت مية أنا لا ينعدلها لك تسعين، حاط عنك عشرة، صالحك بها أنك ما ترد لي البقرة بالعيب، هذا جائز. معناها عن خنن معناها عن عيبين، جاز الصلح عن عيبين بحطه اللي هو البايع بعض الثمن عن المشتري، عن مشتري البقرة حط عنه عشرة. لا نسئه لأنه قرض بمن، لا يجوز الصاع عن البائع، بائع البقرة لصالح المشتري بأنه يأخر عنه الثمن، يأخر عنه الثمن شهر والله شهرين والله مدة من الزمن، صالح يقول له انتهى المشتري وجدت عيب في البقرة غريب، لا هي هذا الثمن اللي كنت لاهي تدفع لي لا إن أخرك به ولا ترد لي البقرة، هذا ما هو جائز، لأن المؤخر اللي ما في ذمتي مسلم، بائع البقرة كأنه أسلف المشتري لأنه أخر بالثمن مدة من الزمن، وهذا سلف جر نفعا، النفع هو عدم الرد، عدم رد البقرة بالعيب. هذا البيت والأبيات التالية اللي جاية آخر الصلح، أولها والصلح عن عيب، عن عيب المبيع فتله ثاني إلى آخر، هذا معناها، هاي الأبيات معناها موجود وتتم ذكرها محمد بابه في الميسر عند نهاية الصلح. كذلك موجود تكميل ميارة للمنهج. ولا يجوز للوكيل دون ما إذن ولا يجوز ممن قدم، قال عن الصلح لا يجوز للوكيل دون إذن موكله، هذا الوكيل كان خاصم مثلا مكلو حد على خصومه ما يقدر صالح دون إذن موكله. ولا يجوز مما قدم، قال عن مقدم القاضي على هؤليتان لا يجوز له الصلح لعاد كان خاصم حيوانهم، هذا هو المفهوم من كلام ابن راشد، قالوا صلح الأبي والولي جائز، ولم يذكر مقدم القاضي، لعل محمد مولود هون يعني الصلح اللي لا يتعقب، لأن بعضهم قال عن مقدم القاضي أنه قد صالح ويتعقب صلحه. وجاز صلح منكر بما يحل في ظاهر الشرع وما ادعاه كل، كعن دراهم بعرض انتقد والخل هو ليجوز إن شرط فقد، كأن يوخر بنقد النقدا للمنع ظاهرا لما قد اجدى من الثبوت دون حلو إن يرد، للمنع ظاهرا لما قد اجدى من الثبوت دون حلف إن يرد بالقرض لا باطنا للظلم العقد. فذا لدى أصبع وابن القاسم جاز وباقيهم من المحارم. نعم، لا يتكلم على الصلح على الإنكار إلى أنكر المدعى عليه، مدعي عليه دعى لي حد شيء وأنكره، فهذا لا يصالح عن ذاك الإنكار، ذاك الصلح أحوال وثلاثة، ذاك الصلح أحوال وثلاثة اللي هو صلح الإنكار. الأولى الحالة الأولى اللي عود فيها جائز، الحالة الأولى يعود جائز إلى استكمل ثلاث شروط، أن يكون جائزا على ظاهر الشرع، وجائز على دعوة المدعي، وجائز على دعوة المدعى عليه. جائز على ظاهر الشرع معناه يعود سليما مما منع، سلم من تهمة سلف جر نفع ومن تهمة بيع الطعام قبل قبضه، ذاك معناها جائز على ظاهر الشرع. مثاله صلحه عن فضة بعرض حال، كان يطالب بفضة نقود وعطاء عنها عرض حال، أعطى السيارة حال ممدود الآن يأخذها المدعي الآن. شوف هذا جائز في ظاهر الشرع، ما فيه تهمة بيع الطعام قبل قبضه، فيه اللي هو كان يطالب بنقود وخلاها عنه داله ولدها السيارة، هذا مطعم بيع قبل قبضه كان يطالب به ما مطعم. والسالم من تهمة سلفا جرى نفعا، لأن النقود ما أخروا به، ما أخروا به وتهمة سلفا جرى نفعا جمع عند المؤخر لما في ذمة مسلم. إذن هذه الصورة جائزة على ظاهر الشرع، على ظاهر الشرع، وجائزة على دعوى كل واحد منهم، لأنه هو كان يسال دراهم فعل عنها عرض، هذا جائز على دعوى المدعي اللي توفى عدل تصير معناها قضاء الدين بغيره، وهي الصورة منه جائزة، وجائزة على دعوى المدعى عليهم لأن المدعى عليه على دعوى أنه دفع عرض سقط عنه يمين كانت لا يتلزم، إذن هذه الصورة جائزة مستوفيها والشروط الثلاثة. الصورة الثانية من صلح المنكر أن يكون الصلح ممنوعا على ظاهر الشرع، عود الصلح ممنوع على ظاهر الشرع، وجائز على دعوى المدعي، وجائز ما اللي على دعوى المدعى عليه. مثاله أن يدعي عليه دعائمة حالة واصطلح معه أنه لا يأخر بها مدام الزمن ويعطيها ويدفعها له، ادعى المدعي دراهم حالة قال عنها، قال له المدعى عليه إن أخرتني بها فهنا أعطيها لك، هذا جائز على دعوى المدعي، لأن المدعي لا يقول أنا أخرته بدراهم دين جائز لي أخر به وتوحد من أطالبه بدين، جائز لي أخر به، وجائز على دعوى المدعى عليه، جائز على دعوى المدعى عليه دعا عليه يقول أنا لا يطالبني بشيء لكن عني نكفلت له وعدته أني لا ينعطيه دراهم نفتدى بها من اليمين، ممنوع على ظاهر الشرع لما فيه من تهمة سلف جرى نفعا. إيش نبت ذاك المدعي إذا كان لا بينة له لا يحلف المدعى عليه، لا يحلف المدعى عليه، محتمل عن اليمين ياب عنها المدعى عليه وتنقلب على المدعي، تنقلب على المدعي، وهذا التأخير بهذه النقود عاد سلف وجعل النفع، النفع شنو؟ إسقاط اليمين عن المدعي اللي محتمل عنها تنقلب عليه من عند المدعى عليه إلى بيع حلفه، هات هاي الصورة ممنوع على ظاهر الشرع بها اللي سلف جرى نفعا، فيها تهمة سلف جرى نفعا، هذا جائز عند أصبغ وابن القاسم وممنوع عند الإمام مالك. النوع الثالث من الصلح المنكر أن لا تتفق دعوى المدعي والمدعى عليه على فساد، يعود ممنوع إلى دعوى المدعي فقط أو ممنوع إلى دعوى المدعى عليه فقط، ذاك معناها وجاز صلح منكر بما يحل في ظاهر الشرع وما ادعاه كل كعن دراهم بعرض انتقد، هذا النوع الأول، قال عن جاز صلح المنكر بما يحل بالاستحلال في ظاهر الشرع وحلال ملي على دعوى كل واحد منهم، حلال على دعوى جائز على دعوى المدعي وعلى دعوى المدعى عليه، ذاك معناها وما ادعاه كل معناها على دعوى كل واحد منهم، كعن دراهم بعرض انتقد، كيف الصلح عن دراهم كان يطالب بدراهم دفع له عنها عرضا كيف سيارة كما مثلته والله ثوبا هذا جائز على ظاهر الشرع به اللي سالك سالم من تهم سالم جرى نفعا وسالم ملي من بيع الطعام قبل قبضه وجائز ملي على دعوى كل واحد منهم ما فيه بيع الطعام قبل قبضه لأنه كان يطالب بدراهم ما هي طعام نعم دفع له عنها عرضا هذا جائز نعم التصير جائز قضاء الدين من غيره أولادهم ملي سلهم جرى نفعا به لدراهم ما أخروا بها هذا النوع الأول من صلح المنكر أراه نظمه النوع الثاني من صلح المنكر لا يتعرض ذلك النظم قال فيه هو الخلف هل يجوز إن شرط فقد فنهى عن الصلح صلح المنكر العاد فاقد شرط من هذا الشروط الثلاثة اللي قلنا عنهم شروطين في جوازه كأن يوخر مثال ذاك أن يوخر بنقد نقد معناها عين معناها فضة والله ذهب ادعى عليه فضة والله ذهب حال نقدها معناها حال نقد حال وقام أخر بهم مدة من الزمن إياك يقرلوا هذا ممنوع على ظاهر الشرع فاقد شرط من ذوك الشروط الثلاثة اللي ممنوع على ظاهر الشرع اللي فيه سلف جرى نفع ذاك لا نقوله صفته غير جائز على دعوة المدعي المدعي لا يوم ما سنو دين يطالبوا به وتوبوا وقد حد آخر حد بدينه وجائز على دعوة المدعى عليه لأن المدعى عليه ناكر عنه قاع يسأل له شيء وقال أنا لهنا نعطيه هذه الدراهم بعد شهر الله الدنانير نفتدي بها من اليمين وهذا جائز نعم والخلف هل يجوز إن شرط فقد كأن يوخر أخر المدعى عليه بنقد ذهب أو فضة نقدا معناها حالة يطالب بنقود فالله الله ذهب وأخر بها إياك قرض هذا ممنوع على ظاهر الشرع للمنع ظاهرا لما قد اجدى معناها نفع به الطالب من الثبوت لا يثبت له حقه دون حلف دون يمين إن يرد إذا رد عليه المنكر اليمين على تقدير نكول المدعى عليه لا يا الله يحلف المدعي على حقه وثبت له حقه هون دون يمين ثبت له حقه أنه أخرته المؤخر ما في ذمة المسلم السلف هون التأخير والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى عليه فذا لدى أصبغ وابن القاسم جاز هذا الصلح اللي هو النوع جائز عند أصبغ جائز عند أصبغ وابن القاسم وممنوع عند بقية العلماء الأخرين ومنهم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وباقيهم من المحارم باقي العلماء حرام عنه إن ادعى أصوع قرض وتقول أسلمتني في واحد فما بذل من وريق نقدا على دعواه جاز فلا أصبغ لا يباه النوع الثالث من صلح المنكر وهو جائز عند أصبغ صيفته أن لا تجتمع دعواهما على فساده كيف ادعى عليه أصع معناها صعان من القرض مدعي يدعي صعان من قرضه وأنكر المدعى عليه كونها صعان عدد وأقر بصاع واحد وادعى أنه من السلمين قالوا السالو لي لا من السلم قال أعطيتني أبيات سلمت لي في صاع واحد سالو من السلم والمدعي يقول عنهم صعان واحدين من قرض هذا إذا صالحه صالح المدعى عليه صالح المدعي بنقود حالة ما هي مؤخرة هذا جائز على دعوة المدعي للمدعي ما سيهم القرض وبيع الطعام طعام القرض قبل قبضه ما هو حرام كأنه باع له ذلك صعان القرض باع المدعي صعان القرض للمدعى عليه بذلك النقود اللي دفع له وممنوع على دعوة المدعى عليه لأن طعام السلم حرام بيعه قبل قبضه دعا عليه دعوة أنه من السلم والسلم طعام السلم ما يقدر حد يبيعه قبل قبضه ما يقدر يعطي عنه نقود للمدعي الحرام. إذا صالح الصاء بشيء مؤخر ذاك ممنوع لدعوى المدعي ولدعوى المدعى عليه لما فيه من فسخ ما في ذمة فيه مؤخر. ذاك معناه إن ادعى صوع قرض وتقول إن ادعى شخص على شخص صوع قرض ادعى عليه صعان قال عنها من قرض إنه أصلا مسلف فعله قال المدعين مسلفة للمدعى عليه. وتقول يا مدعى عليه تني في واحد أنت يا مدعى عليه تنكر كونها صعانا وقلت له هي هو صاع واحد من السلم سمتني في واحد فما بوذيل معناها ما أعطي صلحا من ورق نقدا معناها ذاك اللي نعطى ذاك اللي ذاك من النقود اللي أعطاه المدعى عليه معجل صالح به المدعي هذا جاز على دعواه اللي هو المدعي لأنه يدعي عن الصعان عنها من قرض بعطام القرض قبل قرضه لا يحرم فلا أصبغ لا يباه هذا ذاك النوع من الصلح ما معنى أصبغ جوزه أصبغ المهم عنده أن لا تتفق دعواهما على فساد نفسه. والضد وهو دعواك سلفا ودعواه سلما دعواك الجاز على دعواك لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه وفهذه الحالة يمنع على دعوى المدعي لمنع بيع طعام السلم قبل قبضه فإن تأخر يمنع على دعواكما وظاهرا فإن تأخر المصالح به المدهوع عن هذا الطعام يمنع على دعواكما وظاهرا ممنوع على دعوى كل واحد منكم له اللي فسخ ما في ذمته في مؤخر هو كان مطالب به يسوى هو من السلم ويسوى هو من قرض لكن لحال فسخ بعد الشيء مؤخر دراهم متأخرة ذاك ممنوع للحالتين ممنوع ما اللي على ظاهر الشرعي من اللي بيع الدين بشيء متأخر ذاك ممنوع على ظاهر الشرع وافسخه إن وقع قولا واحدا كذاك ذو الخلف على ما اعتمدا نعم قال لك وافسخه اللي هو الصلح اللي منع ظاهرا على الصلح الممنوع على ظاهر الحكم وعلى دعوى كل واحد منهم هذا الصلح مفسوخ قطعا إجماعا قولا واحدا كذلك أما اللي الصلح المختلف فيه في وجه من أوجه الفساد مشهور عنه يفسخه سواء كان فاسد على دعوى المدعي والله فاسد على دعوى المدعى عليه وعلى ظاهر الشرع ذاك معناه كذاك يفسخ ذو الخلف على ما اعتمد كذاك ذو الخلف معناه يفسخ وحيث ما تباه دعوى واحد منع ظاهرا كما في التاودي. هذا البيت اللي أنا بغي نشوف الفرع اللي منظوم منه فراني خليت الأولاد ولا يبيح الصلح ما الشرع منع ولا يحل إن بإشهاد وقع وصورة جائزة أن ينكث ما أبرمه راجعين للإثاء نعم ولا يبيح الصلح ما الشرع منع قال عن الصلح ما يبيح شي مانع الشريعة من أخذ ما ليس له في الصلح هذا العد الحرام لعاد المنكر هو الظالم ذاك هذا اللي معد الإحرام ما يجب عليه رد عنه ذاك اللي ظالم فيه بالعاد المدعي من اللي أخذ شيئا يعرف أنه ما هو له يجب عليه رده حرام عليه ومعناه لا يبيح الصلح ما الشرع منع لا يحل إن بإشهاد وقع وصورة جائزة أن ينكثا ما أبرماه راجعين للإذاء قال عن حرام على مدى اصطلحت وشهدت الشهود على هذا الصلح أنها تنقض صلحها ترجع للإذاء اللي هو الخصام فلا يحل قال لا يجوز إن وقع الصلح بإشهاد وقع على صورة جائزة ما هو حرام على ظاهر الشرع والله على دعوى واحد منهم جائز على ذا كامل إن ينكث معناه ينقض صلحهم ما أبرنا من الصلح ذاك الصلح العقد راجعين للإذاء اللي هو الخصام هذا حرام قال ابن حبيب إنه حرام بإجماع أصحابنا ونكث ما وقع عن عرف نقالة ولا تمنع إن توافق نعم قال عن نكث معناها نقض الصلح اللي وقع عن اعتراف لكن لا يقال الصلح بواقع عن إقراء إلى نقضه ذاك ما يخصرش ذاك قال واللي قال إلى تفقع عليها جائزة توافق عليها الاثنين نعم ذاك معناها هو نكث معناها نقض ما معناها صلح وقع عن عرفين معناها عن اعتراف عن إقراء دعا ليشي وقال له صالح بشي هذا يقدر نقضه ولا تمنعوا اللي هي اللي قالته إن توافق إلى توافق عليها ونقض غيره مع الرجوع إلى الخصام جاز في فروع محصورة وهي وجود بينة لم يدرها وذكر صك غبنة واشهد الشهود أنه متى وجده قام به ليثبت كذا الذي شطت وبالقيام بها قد أعلن لدى الحكام مشهدا أن صلحه دعاه لهذاك ولولا نأيها ما قبله كذا الذي استرعى لكون ظالمه يجحد في الملا وإن خلاء منه ونقض غيره أنا نقض الصلح اللي ما هو واقع عن إقراء هذا نحكمنا عليه أنه ما يتواسن ما هو جائز لأنه جائز الفروع معروفة محصورة نقض غيره مع رجوعه مع مدة ترجع تنقض صلحه وترجع للخصام هذا جائز الفروع لا نقولهم فروع من الفقه جائز في فروع محصورة معناها معدودة وهي وجود بينة لم يدرها منها من ادعى شان على شخص وأنكره وصالح المدعى عليه وعقب جاءت بينة معناها الشهود مثبتين له حقه لك جائز لهم قد صلحوا له الإجبار الشهود يشهدوا له لا يثبت بهم حقه إلين يقبل حقه كان بسبب ذلك الشهود الإجبار وهي بينة لم يدرها معناها ما كان عالم بها هي شهود وذكر صك غبنة أي نسيه كذلك إلى ذكر صك معناها مدين داعش على شخص ولا جاب الشوط ولا اجبار المدين تم لين اجبار المدين الوثيقه اللي فيها الدين ولا حول حال فهذا صالح المدعى عليه جاز له ان يفسخ ذلك الصلح ويرجع للخصام وانا هذه كلام ساكن غبنه نسيه تذكر بل هو الله جبر واشهد الشهود انه متى وجده قام به ليثبت كذلك ينقض الصلح ويرجع للخصام إذا عاد المدعي شهد الشهود أنه إذا وجد صكه ظن عنه تلف وقال لهم بعد راني إذا وجدته صك اللي هو مدين لا ينقوم به نشكي عند القاضي ونجيبه له تلك الساعة إلى جبره جاز له أن ينقض الصلح ويرجع للخصام نعم لكن معناها وشهد الشهود أنه متى وجده اللي وصكه قام به عند القاضي ليثبت حقه على المدعى عليه كذا الذي شطت بالقيام بها قد أعلن لدى الحكام مشهدا أن صلحه دعاه له ذاك ولولا نأيها ما قبله كذلك ينقض الصلح ويرجع للخصام إلى عاد المدعي عند بينة غير شطت بعدت بعيد ما يجد شيء الحاجة ذاك الزمن الهواتف ما هم خالقين وتوه قاموا ودعا على المدعى عليه قال له القاضي بينة قال له أنا بنتي ما بعيدة جدا قبل عد الصلح مع المدعى عليه وشهد الشهود انه لا جاءت بينته انه لا يرجع للخصام لكن منين يجي بينته وجو شهوده ينتقض الصلح ويرجع للخصام معناها كذا الذي شطت اي بعودت بالقيام بها اللي هي كالبينة قد اعلن لدى الحكام معناها عند القضاء انه اذا جاءت بينته لا يقوم بها مشهدا ان صلحه دعاه له ذاك مشهد عن صلحه دعاه له إلا ذاك اللي هو بعد البينة ولولا نأيها أي بعدها ما قبله ما قبله الصلح حمله على الصلح إلا بعد البينة إلا جاءت بينته جاز له أن ينقض الصلح ويقوم بينته عند القاض كذا الذي استرعى لكون ظالمه يجحد في الملاء وإن خلاء منه من الفروع اللي ينتقض فيها الصلح يرجع للخصام إذا كان المدعى عليه يقر للمدعي منين يعود حدهم منين يعود ما حاضر حد يقر ومنين يعود أمام الناس ينكر هو هذا إلى أشهد الشهود قال الله عدل صلح مع المدعى عليه وراني المشهد بينة إن قالها بينة السرعة بينة مجهودة علني إلى أجبرت الشهود لا يقوم بهم أكمل إلى منين أشهد ولا منين يقره وقدام الناس راني جاهين أقوم لكن لا منين يثبت قراره ولا تجيله بينة يقوم بها عند القاضي انتقاض الصلح كذا الذي استرعى معناها كذلك ينقض الصلح إذا استرعى المدعي معناها شهد بينة السلام لأنه لا يقوم إذا وجد لا أقر المدعى عليه ولا إجبار بينة يكون ظالمه يكون هذا المدعى عليه الظالم يجحد في الملأ يجحد أمام الناس وإن خلا أمها معناها أقر وإن خلا مع المدعي أقر له يقول له أنا هو أقبال كلت البوتي كلت الحانوت وإذا كان أقبال معها ناكل أمام الناس مصالح مع علمه ببينة لم تنأ جدا مسقطا للبينة نعم قال عن المدعي إذا كانت له بينة ما هي بعيدة حتى وقاموا عدل الصلح فقب جاء بينت وراء ذات يقول ساعة بينت ليك ما يصنت لها لا يقوم بها معناها مصالح معناها مدعي المصالح مع علمه ببينة له لم تنأ معناها لم تبعد جدا مسقط لبينته فلا قيام له بعد ذلك عند القاضي ما هي السنة القاضي يقول أنت عدلت الصلح ونضع لك لا كبينتك ما هي بعيدة ولا جبت صلح ما ينطق أو يرجع الخصام في الحال في صلح وارث للآخر الدخول معه أو أخذ حظه من العدول مل الأول إذا ما الثاني شركه الأوب على المدياني كقابض من المدان حقه دون مل إن شاركه في الصفقة إلا إن عذر إليه في المضى معه وإن لم يكن غير المقتضى في صلح وارث لداخل الدخول معه نعم قال أنا ورث والدهم كان يسأل حد شيء وقام واحد منهم صالح عن حظه صالح عن حظه دون لوخة جائز الله الثاني يدخل معه خلي معها قهرا فنصيبه مثاله هما هذو الورثة الاثنين أبوهم الميت كان يطالب شخص بألفين قام واحد منهم وصالح عن نصيبه اللي هي ألف وأخذه جائز الأخوه الثاني يدخل معها قهرا يقول له هاي الألف اللي قبضت صلح لاهين نقبضانا من هالشي ما صالحت بها عن هاي الألف لا هنا قبضانا نصه وترجع أنت على المدين بما أخذته منك هذا جائز لمن لم يصالح وجائز مولي لمن لم يصالح أنه لا يدخل مع أخوه في ذاك اللي أخذ صلحان أنه ما يدخل فيه وأنه يتم طالب المدين بحظه هو وحده لا بغي صالح أنه لا بغي يخلصون أخذهم وهذا جاري في كل اثنين بينهم حق طالبين به شخص إذا صالح أحدهما وقبض شيء عن نصيبه جائز الأخر يدخل معه فيه أراه هو يرجع بما أخذه منه شريكه يرجع به على المدين لكن معناها في صلح وارث عن نصيبه للآخر معناها أنها للوارث الذي لم يصالح الدخول معه معناها مع من صالح فيما أخذ أو أخذ حظه والله يقبض حظه ما يدخل مع أخوه الصالح ويقبض حظه من العدول من العدول أي من الغاصب من هذا المدين العدول اللي غاصب هو عدول معناه أنه غاصب به اللي ناكر ناكر هذا اللي كان والد الورثة يطالبه به مصالح عنه على كل حال هذا يسوى الصلح عن إقرار ويسوى عن إنكار فأكون معناها ثم للأولي إذا ما الثاني شاركه الأب على المدياني ثم للأولي اللي هو من صالح لكن اللي صالح عن حظه إذا ما الثاني شاركه إذا شاركه الثاني قبض أنه نص ما أخذ صلحا قبض أنه أخذه منه من لم يصالح له الأوبو اللي الرجوع على المديان إلى ذاك اللي يسأله الدين يرجع إليه اللي هو ذاك الصالح يرجع بما أخذ منه على المدين كقابض من المدان حقه دون امرئ شاركه في الصفة إلا إن اعذر إليه في المضى معه وإن لم يكن غير المقتضى. نعم كذلك هم اللي كذلك شخصين يطالب شخص بدين بينهما قرض قط السلفول والله قط باع له اثنين يطالبوا شخص بدين وقط السلفول والله قط باعه له وقام واحد منهم واتصل بالمداني اللي هو اللي يسأل الدين وأخذ نصيبه من ذاك الدين إجازة للآخر الدخول مع الآخذ بذاك اللي أخذ بنصيبه. مثلا هم يطالبوا هذا الشخص بمئة بينهم كلهم له 50 واتصل به واحد منهم وخلص منه نصيبه اللي هي 50 ذاك من لم يتصل به جاز له أنه يأخذ من ذاك اللي بفضل 50 يأخذ منه 25 يأخذ منه نص ما أخذ أراه الآخر يرجع للمدام مرة أخرى يقبض منه ذيك 25 اللي يقبضها منه صاحبه تاكم عنها كآخذ من المدين والله المداني حقه تشبيه إعلن من أخذ حقه لصاحبه الدخول معه أخذه دون من شاركه في الصفقة دون صاحبه اللي شاركه أصلا في الصفقة الصفقة اللي سالوا بسببها الدين سواء كانت قرض صفقة قرض والله صفقة بيع كما مثلت. أين عذر إليه في المضى معه يشاركه قلنا عنه يشارك ذاك اللي لم يأخذ يشارك الآخذ إلا إذا كان الآخذ هذا اللي اتصل بالمدين وضمنه حقه قال صاحبه وهي معايا شهر المدين نقوض منه حقوقنا الاثنين مرة وابع عن الذهاب معاه شهر في الساعة إلى أقبض ذاك اللي اتصل به حقه ذاك اللي امتنع من الذهاب ما يدخل مع من أخذ حقه لا يدخل مع من أخذ حقه أو معناه إلا إن أعذر إليه معناه قطع عذره في المضاء إليه قالوا المضاء المضي وهي قالوا معايا شهر المدين قالوا ماني وعد قساع ما يدخل مع صاحبه به اللي معناه أنه رضى باتباع عزمة المدين وإن لم يكن غير المقتضى معناه يسوى المدين ما عندهم المال ما هو ذاك اللي قبض ذاك اللي اتصل به عنده لا يكل 50 هي قد اللي عنده قبض هذا ثاني ما يدخل به اللي يمشي مع صاحبه وإن لم يكن غير المقتضى موجودا عند المدين معناها يسوى المدين ما عندهم المال ما هو ذيك الخمسين اللي أخذها ذاك اللي اتصل به من الشريفين فقال ما يحضر فيها. قال محمد مولود هون في شرح الكفاف والمدار على الإعدال ولو حضر المدين المدين الحاضر في ذلك كالغائب انظر الظفر فرع غاب شريكك فاقتضيت دينكما فضاعف منكما إذ قد يكون مثل هذا وتحلف إن كنت متهما نقله المعيار. أنا نعرف أصلا كقابض من المدين حق والصلح عن عيب المبيع فتلو المبيع فتلو ثان وفسخ للذي من قبله لدى ابن قاسم فيعتبر ما في البيع يعتبر مما حرم وليس فسخا عند أشهب السري العواض عن أن يقوم المشتري باب الضمان. والصلح عن عيب المبيع فتلو ثان وفسخ للذي من قبله وفسخ للذي من قبله لدى ابن قاسم قال عن الصلح عن عيب المبيع عن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا وأراد الرد وقال له البائع لا ترد السلعة بالعيب لأن صالحك وصالحه عن هذا فسخ للبيع الأولي عن البيع الأول أنه فسخ وسخاء وهذا ابتداء بيع جديد فيعد اختار الفسخ أولا ثم بعد ذلك اختار الإمضاء وهذا الإمضاء اللي اختار هو اللي قالوا أنه يعد ابتداء بيع جديد معتبر ابتداء بيع جديد ولذلك يا الله تراعى فيه شروط البيع معناها يحذر حد من الصلح لا يودي بيع وسلف أو يؤدي إلى بيع وصرف أو يؤدي إلى صرف في شك في التماثل، هذه الأشياء اللي ممنوعة. هذا هو مذهب ابن القاسم عن الصلح عن عي المبيع من ابتداء بيع جديد عن الصفقة الأولى أنها فسخت، بيع الأولى عنها فسخت. ومذهب أشهب أن البيع الأول لم يفسخ، وأن ما أخذ عوض عن القيام بالعيب عن البيع الأول ما فسخ، عن هذا اللي أخذ صلحا أخذه المشتري من البايع صلحا صالح بياك ما يرد عليه السلعة بالعيب، أنه عوض عن القيام بالعيب وتوف بناء على أن ما خير بين شيئين لا يعد منتقلا، أنه يعد لأنه اختار، لكن اللي اختار أنه اختاره ابتداء ما اختار قبله الشيء الآخر. عن المشتري له قدرة على الفسخ لما وجد العيب، وعن القدرة على الفسخ ما هي الفسخ؟ فهي أعم منه ألا يقدر أنه اختار الإمضاء أولا وأخذ العوض عن القيام بالعيب، اختار أخذ العوض عن هذا العيب إياك ما يقوم بالعيب. على ذلك لا يجب أن تراعى شروط البيع في هذا الصلح، لأن البيع قاع ماخلي ألا يحذر حد من الصلح يؤدي إلى فسخ الدين في الدين ويؤدي إلى سلف جر نفعا. فأكو معناها وليس فسخا عند أشهب السري، وليس الصلح عن عيب المبيع فسخا عند أشهب السريم معنى هذه الشرف والمروءة، بل عوض معنى بل هو عوض عن أن يقوم المشتري بالعيب، لا عوض عن قيام المشتري عند الشهب برد بالعيب، أنه كأنه طاه البايع شيء إياك ما يرد بالعيب وتوف. لا نذكر الجزئية جائز على مذهب أشهب وممنوع على مذهب ابن القاسم نوضح بها، وهي من باع عرضا بمئة حد باع عرض كيف سيارة مئة حال وأخذ البائع المئة ثم اطلع المشتري على عيب بالسيارة وأراد الرد، قال عنه لا يرد السيارة بالعيب للبائع، قال له البيع لا ترد بالعيب ولا ينصالحك بعشرة، هذه العشرة العاد ما هي من سكة المئة، العاد ما هي من سكة المئة، هذا ممنوع عند ابن القاسم، لأن ابن القاسم مواسي عن البيع عنها فسخت، وعن المشتري أصبح يطالب البايع مئة عن البايع ذمته مية اللي هي الثمن للمشتري، وعن البائع أعطى للمشتري سيارة عن 90 من ذيك المية ومعها 10 منقودة هي من 6%. هل الأمر عن المشتري ندفع مية اللي هي الثمن اللي دفع للبائع في سيارة وعشر دنانير، وهذا فيه بيع ذهب بذهب وعرض وذلك ممنوع، وهذه الصورة جائزة عند الشاب اللي يعتبر هذا الصلح ما هو بيع، هذا الصلح لا يعتبره بيعا وهذه جائزة عنده، لكن البايع عنده أعطى عشرة للمشتري يسكت عن ذهن عن الرد بالعيبته. فقه هذه الأبيات موجود في تتمة ذكرها محمد بابا في الميسر، وهو أيضا نص ميارة في تكميل المنهج. نبه عني تجاوزت بيتين من الصلح، لذلك نطلب ممن سيجعل هذا الشريط على الشريحة الإلكترونية أن يردهما مع شرحهما إلى مكانهما المناسب، وهو بعد نهاية هذا البيت وشرحه فذا لدى أصبغ وابن القاسم جاز وباقهم من المحارم. عندما ينتهي هذا البيت ينتهي عندما ينتهي من سماع هذا البيت ومن سماع شرحه الذي ينتهي عند قولي باقي العلماء حرام عنده باقي العلماء حرام عنده يدرج مباشرة البيتين الخارجين بعد ذلك يدرجهما وشرحهما الذي ينتهي عند كلمة عند قولي به اللي بيع الدين بشي متأخر ذاك ممنوع. ثم بعد ذلك يبدأ بالبيت والعكس دعواك فإن تأخرا يمنع على دعواكما وظاهرا إلى آخره. في نسخة تقول والضد دعواك هي التي به كفافي.